بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. يقول مفسر رحمه الله في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، قال إن الله يدافع يبالغ في مدافعة غائلة المشركين. وهذه الآية كنا قد ختمنا بها الكلام في المجلس السابق، وتكلمنا في قراءة يدافع واللي هو يفسر عليها، يقول يبالغ في مدافعة غائلة المشركين، أن ذكر المبالغة جاء من دلالة صيغة المفاعلة، وتكلمنا عن هذا المرة السابقة. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان، قال في أمانة الله كفور لنعمته، ومن تقرب بذبيحة إلى غير الله فهو خوان كفور. وهذا ذكره ربطا للكلام بما قبله. وكنا ختمنا المرة السابقة الكلام بهذه الآية، وذكرت المرة السابقة أنني سأبتدئ الكلام بإعادة قراءة تفسير هذه الآية ليكون الكلام موصولا بما بعد. ثم يقول في قوله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يقول أذن رخص في القتال للذين يقاتلون، يقول يريدون القتال. وقوله يريدون القتال دال على أنه يفسر قراءة للذين يقاتلون، يعني هنا في قراءتان، أذن للذين يقاتلون ويقاتلون، مبني للمعلوم ومبني للمجهول. فهنا يقول يريدون القتال، فهنا يفسر قراءة يقاتلون، وهنشوف الكلام بعد كده. قال أذن للذين يقاتلون، يقول يريدون القتال. والمسلمون كانوا يتظلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين ويطلبون القتال قبل الأمر به. قيل سماهم مقاتلين باعتبار المآل، ومن قرأ بصيغة المجهول فمعناه يقاتلهم المشركون. هنا نريد أن نقف في هذه الجملة أذن الذين يقاتلون أو يقاتلون مع عدة مسائل. الأولى، القراءة في يقاتلون ويقاتلون، هنا ذكر القراءتين وذكر تفسير القراءتين. قراءة يقاتلون، يقاتلون أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هنا يقال طيب هم أذن لهم في القتال، كيف يقال أذن لهم في القتال وقد وصفوا بأنهم يقاتلون؟ أذن الذين يقاتلون، فكأنهم الأصل هم أذن الذين لا يقاتلون ويريدون أن يقاتلوا. فهنا ذكر وجهين في قراءة البناء للمعلوم، قال يريدون القتال يبقى أذن الذين يقاتلون أي للذين يريدون القتال، للذين يريدون القتال. والوجه الثاني في قراءة المبني للمعلوم قال سماهم مقاتلين باعتبار المآل. ما الفرق بين الاثنين؟ ما الفرق بين الاثنين؟ الوجه الأول أنه فسر يقاتلون بيريدون القتال، هل مثل هذا له نظائر؟ هل مثل هذا له نظائر؟ مررنا قبل ذلك على مثل هذا. طبعا هذا نوع من التأول، هذا نوع من التأول، هذا تأويل، نوع من يقاتلون أي يريدون القتال، مررنا على مثل هذا. نعم مررنا في مواطن زي إيه مثلا؟ طيب سأذكر مثالا، ممكن قبل ما حد يقول مثال تاني. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم القيامة، لا أنه يبدأ الوضوء بعد أن يقوم للصلاة، لكن إذا قمتم إذا أردتم القيامة، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هل يستعيذ بعد القراءة؟ فإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ. هذا له نظائر كثيرة، هذا له نظائر كثيرة. طيب فهذا الوجه الأول في قراءة المبني المعلوم يقاتلون، إن هو يريدون القتال. الوجه الثاني الذي ذكره أنه سماهم مقاتلين باعتبار المآل، أذن الذين يقاتلون، هذا باعتبار المآل، هذا باعتبار المآل. ثم ذكر القراءة الأخرى، قراءة صيغة المجهول، هذه واضحة، أذن الذين يقاتلون أي يقاتلهم المشركون، أذن الذين يقاتلون أي يقاتلهم المشركون، هذا واضح. يبقى نتكلم من الأول على القراءتين، ونلاحظ أن قراءة يقاتلون ذكر فيها وجهين. المسألة الأخرى في قوله تعالى أذن، لم يصرح في الآية الإذن في أي شيء، يعني أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا بسبب أنهم ظلموا، طب أذن لهم في ماذا؟ فهنا قال في التفسير رخص، هذه رخص قصاد أذن، تمام، وبعدين رخص في القتال. طب في القتال دي من أين أتى بها؟ من أين أتى بها؟ هذا غير مذكور في الأذن في كذا، في كذا هذا محذوف في الآية، ولكن دل عليه ما بعده، هذا محذوف دل عليه ما بعده، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، فواضح أنه إذن لهم في القتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، هذا واضح أنه إذن لهم في القتال، ترخيص لهم في القتال. فيقول أذن رخص في القتال، في القتال هذا محذوف في الآية، قدروا من أين أتى به، واضح من مما جاء بعد ذلك. أذن الذين يقاتلون أو يقاتلون بأنهم ظلموا، قال بسبب أنهم مظلومون، وهذا واضح أن الباء سببية. قال هي أول آية نزلت في الجهاد حين هاجروا من مكة، واستدل بهذه الآية على أن السورة مدنية، فهذه أول آية في الإذن، أول آية في الجهاد كانت بالإذن، أول آية في الجهاد كانت بالإذن، أذن، ثم بعد ذلك كان في الأمر، بعد الإذن في أعلى من ذلك الأمر، ولكن الأمر نفسه كان على مراتب، بداية من الأمر بقتال من قاتل، الأمر بقتال من قتل، ثم بعد ذلك إلى آخر صورة من صور الأمر بالقتال في سبيل الله في آية سورة التوبة. وإن الله على نصرهم لقدير، يقول عدة بالنصر، وقيل معناه إنه لقادر على نصرهم من غير قتال، لكن صلاحهم في القتال. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. طب وإن الله على نصرهم لقدير، ما دلالة هذه الجملة هنا؟ هنا ذكر وجهين، الوجه الأول قال عدة بالنصر، أنه وعد بالنصر. أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، هذا وعد من الله عز وجل لهم بالنصر. الوجه الثاني في قوله تعالى وإن الله على نصرهم لقدير، أي أنه قادر، كما يقول إنه لقادر على نصرهم من غير قتال، من غير قتال، لكن صلاحهم في القتال، يعني إن الله على نصرهم لقدير دون قتال، ولكن الله عز وجل أذن لهم في ذلك، أذن لهم في ذلك لمصلحة، أذن لهم في ذلك لأن صلاحهم فيه. الذين أخرجوا من ديارهم، يقول الذين أخرجوا بدل من للذين أو صفة، بدل من للذين يقاتلون في الآية السابقة أو صفة. الذين أخرجوا من ديارهم، قال مكة بغير حق، قال موجب استحق الإخراج به، يعني بغير حق، يعني بغير موجب يستحقون أن يخرجوا، أن يخرجوا به، إلا أن يقولوا ربنا الله، قال سوى التوحيد الذي هو موجب للتمكين والتعظيم لا الإخراج. قال فالاستثناء بدل من حق، الاستثناء يعني أن يقولوا، أن يقولوا ربنا الله، يقول هذا استثناء بدل من حق في قولي بغير حق. وهذا من باب لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب وقيل منقطع. طيب، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، إلا أن يقولوا ربنا الله. هنا ذكر في الاستثناء احتمالين، الأول أن يكون الاستثناء متصلا، والثاني أن يكون منقطعا. والاستثناء المتصل قال الاستثناء بدل من حق، وذكر أنه من باب لا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. هذا البيت مشهور قوي، يذكر في إيه بقى؟ يعني هذا شاهد مشهور في إيه؟ في أي شيء؟ مدح في سورة الذم، مدح في اللي هو تأكيد المدح بما يشبهه الذم، تأكيد المدح بما يشبهه الذم. هو ذكر الشاهد المشهور أصلا اللي موجود في كل كتب البلاغة، تمام، اللي هو تأكيد المدح بما يشبهه الذم. يعني الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، هذا صورته وكأنه ذم، ولكنه فيه تأكيد لتأكيد للمدح. قال وقيل منقطع. منقطع مش هيكون من هذا الباب، يعني المنقطع يبقى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، هنا انتهى الكلام. لكن قالوا ربنا الله، لكن أن يقولوا ربنا الله، فهنا منقطع مفهوش المعنى الذي ذكره قبل ذلك اللي هو في تأكيد المدح بما يشبهه الذم. طيب، تأكيد المدح بما يشبهه الذم في مثل هذا أو قريب من هذا الأسلوب، هل مررنا أو موجود في القرآن نظائر له؟ شفنا حاجة زي دي قبل كده؟ نعم، كويس. ها، مثل في التوبة، فين في التوبة؟ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. جميل. ها، حد عنده مثال آخر؟ وما نقوم منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد، سورة البروج. وما تنقوا منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، في كلام السحرة لفرعون ونظائر هذا. طيب، ثم يقول تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض قال بالجهاد وإقامة الحدود لهدمت خربت صوامع قال الرهبان وبيع كنائس النصارى وصلوات قال كنائس اليهود، سميت بها لأنهم لا يصلون إلا فيها، ومساجد قال للمسلمين، يذكر فيها اسم الله كثيرا. طيب، صوامع قال صوامع الرهبان، هو الصومعة لا يلزم في الصومعة أن تكون مكانا للعبادة، حتى مثلا يقول صوامع القمح مثلا، دلوقتي الصوامع دي بتبقى حاجة زي بناء في نوع من الارتفاع، ولكن الآية دل على أن المراد هنا بالصوامع صوامع عبادة، هذه أماكن عبادة. فقال هنا في الصوامع صوامع الرهبان، والبيع كنائس النصارى، والصلوات قال كنائس اليهود، وعند الصلوات قال سميت بها لأنهم لا يصلون إلا فيها، يعني وكأن يعني هي ليه أماكن عبادة اليهود، كنائس اليهود، أماكن عبادة اليهود يقال فيها الصلوات، هي بيوت للصلوات، سميت بالصلوات لأنهم لا يصلون إلا فيها، ومساجد قال للمسلمين، فهذه كلها أماكن للعبادة. قال ومساجد للمسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا، يقول يذكر فيها صفة لمساجد خصت بها تفضيلا، وقيل صفة للأربعة. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، يذكر فيها ما التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، يعني دي صفة لإيه وإلهاء عيدة لإيه. فذكر هنا وجهين، الوجه الأول أن تكون صفة للمساجد، يعني صوامع وبيع والصلوات هذه، ثم المساجد هي اللي موصوفة بأنها يذكر فيها اسم الله كثيرا، فيكون ده تفضيل للمساجد. والوجه الثاني قال صفة للأربعة، يعني يذكر فيها، يذكر في كل المذكور، يذكر في الصوامع والبيع والصلوات والمساجد اسم الله كثير. طيب، وإذا كانت صفة للأربع فلا يفهم من هذا أن هذا فيه إقرار ل يعني احنا اصلحنا احنا في زمن الذين في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون المتشابه ويدلسون على الناس بالمتشابه. فيأتي مثلا في مثل هذه الآية ويقول اهو القرآن يعني يقر كل هذه بيوت الله سبحانه وتعالى، ويذكر فيها اسم الله سبحانه وتعالى، وكأنه يريد أنها مرضية عند الله سبحانه وتعالى. هذه البيوت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أو هذه البيوت عندما كان يشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، غير مرضية لله سبحانه وتعالى. وهذا من المحكم، هذا من المحكم الذي لا يخالف فيه مسلم، هذا محكم. ثم إذا كان هذا الوصف لهذه الأربعة، والكلام عن ما بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس إقرارا لما يقع في هذه البيوت، وإنما هو وصف لها، يعني وصف للواقع، وصف لطبيعة الحال الذي يقع فيها. يعني ذكر الله عز وجل يذكر فيها الله عز وجل، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في شرك، ذكر الله سبحانه وتعالى فيها في شرك، أو أن هذا في وصفها قبل ذلك، يعني في وصفها عندما كانت يتعبد فيها لله سبحانه وتعالى بالتوحيد. ولا يفهم مثلا لما حد يقول مثلا قيل صفة للأربع، إزاي يتقال إن هي صفة للأربع، وكأنه يظن أن هذا القول، وهذا قول قال به أئمة، يظن أن هذا القول يلزم منه الرضا بما يقع في هذه الدور بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يلزم منه ذلك. طيب، يذكر فيها اسم الله كثيرا، يقول يعني لولاه لهدم في زمن موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام مواضع عبادتهم باستيلاء الكفرة. نلاحظ هنا وكأنه يفسره على أن هذا في زمن كل نبي، على أن هذا في زمن كل نبي. ولا ينصرن الله من ينصره، قال من ينصر دينه ويعلي كلمته. هنا يوضح يبين ما معنى ينصره، ولا ينصرن الله من ينصره، ما معنى أن ينصر العبد ربه. يكون هذا يقول من ينصر دينه ويعلي كلمته. إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي على خلقه عزيز لا يغلبه غالب سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل الذين إن مكناهم في الأرض، قال الذين بدل، أو صفة لمن ينصره، الذين تكون بدلا أو صفة لمن ينصره، ومن ينصر الذين إن مكناهم، إن مكناهم في الأرض قال نصرناهم فيتمكنوا في البلدان، أو فيتمكنوا من البلدان، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا جواب الشرط، إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. قال في قوله تعالى ولله عاقبة الأمور، قال مرجع الأمور إلى حكمه، وفيه تأكيد لما وعد من النصرة. قيل معناه تصير الأمور إليه بلا منازع فيبطل كل ملك سوى ملكه، وقيل له عاقبة الأمور فيجزيهم. هذه معاني متقاربة وإن كان في اختلاف دقيق بينها. ولله عاقبة الأمور ذكر هنا ثلاثة أوجه. الوجه الأول قال مرجع الأمور إلى حكمه، مرجع الأمور إلى حكمه، فهنا ولله عاقبة الأمور يعني إليه عاقبة الأمور في الحكم، إليه الحكم في الأمور سبحانه وتعالى. الثاني قال تصير إليه بلا منازع فيبطل كل ملك سوى ملكه، ولله عاقبة الأمور يعني تصير إليه ملكا، تصير إليه ملكا سبحانه وتعالى. الثالثة قال له عاقبة الأمور فيجزيهم في الجزاء، يعني كأن الفرق كما ذكرت إن هي معاني متقاربة ولكن فرق دقيق بينها. الأول ولله عاقبة الأمور يعني الحكم في هذه الأمور، الثاني اللي لله عاقبة الأمور يقول ملكها إلى الله سبحانه وتعالى، الثالث في الجزاء، في الجزاء. ثم يقول تعالى وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين قال رسلهم. إيه رسلهم هذه؟ ما رسلهم هذه؟ هذا تقدير للمفعول، هذا تقدير للمفعول. فيقول فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، هؤلاء الفاعل، ده الفاعل ومعطوف عليه، تمام، هذا المفعول، كذبوا رسلهم. قال فأنت يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت لست بأوحدي في التكذيب، فلا تغتم. يعني وإن يكذبوك يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود إلى آخر الآيات. طيب ما دي يعني لماذا هذا يعلق على هذا، أو لماذا يذكر هذا مع ذاك؟ إن يكذبوك فقد كذبت قبلهم، هذه الأقوام كذبوا رسلهم، فما وقع معك لست بدعا فيه ولست منفردا فيه، بل قد وقع لمن قبلك من الأنبياء، فعزهم الله سبحانه وتعالى ونصرهم وأخزى عدوهم فلا تغتم. فيقول فأنت لست بأوحدي في التكذيب، يعني أن يكذب بك يعني، فلا تغتم. قال وكذب موسى مع ظهور معجزاته كذبه القبط لا قومه بنو إسرائيل. كذبه القبط، يريد فرعون، ويريد فرعون وملأه أهل مصر يعني، وبالأساس فرعون وملأه. يقول مع ظهور معجزاته كذبه القبط لا قومه بنو إسرائيل. طيب وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح. قوم هنا إعرابها إيه؟ فاعل. طيب وكذب موسى، موسى إعرابها إيه؟ نائب فاعل، نائب فاعل. تمام. لذلك قيل في وكذب موسى أنها بنيت للمجهول، لذلك بنيت للمجهول، لأن الذين كذبوا موسى ليسوا قوم موسى، الذين كذبوا موسى عليه السلام ليسوا قوم موسى، قوم سيدنا موسى اللي هم بنو إسرائيل، وإنما الذين كذبوا موسى القبط كما يذكر. طيب وكذب موسى فأمليت، قال أمهلت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. قال إنكاري عليهم بتبديل منحتهم محنة وعمارتهم خرابا. طيب فكيف كان نكير؟ قال إنكاري، طبعا نكير هذه أصلا نكيري والياء محذوفة، فكيف كان نكيري أي إنكاري عليهم بتبديل منحتهم، هذا بقى هذا ما وقع لهم، بتبديل منحتهم محنة وعمارتهم خرابا، أهلكهم الله سبحانه وتعالى وعذبهم. طيب ثم يقول تعالى فكأي من قرية أهلكناها، أي أهلكنا كثيرا من القرى بإهلاك أهلها. كأي منصوب بشريطة التفسير أو مرفوع وأهلكناها خبره، وبعد كده أتكلم على الجملة، خلينا نوقف كده قبل ما نشوف الجملة. قال فكأي من قرية أهلكناها، وكأي هذه تفيد للتكثير، مثل كم. يقول أي أهلكنا كثيرا من القرى بإهلاك أهلها، ثم تكلم في كأي، فقال كأي منصوب بشريطة التفسير أو مرفوع وأهلكناها خبر. طيب منصوب بشريطة التفسير يعني إيه منصوب بشريطة التفسير؟ على الاشتغال، صح كده. فكأي من قرية أهلكناها، والوجه الثاني قال مرفوع وأهلكناها خبره، يبقى كأنه مبتدأ وأهلكناها خبره. ثم قال وانتبهوا لهذا، قال والجملة بدل من فكيف كان نكير، ولذلك جاء بالفاء. والجملة جملة فكأي من قرية أهلكناها، قال بدل من جملة فكيف كان نكير في الآية السابقة، ثم أخذتهم فكيف كان نكير، فكأي من قرية أهلكناها، هذه بدل من هذه. قال ولذلك جاء بالفاء. هو إيه لذلك جاء بالفاء؟ إيه لذلك جاء بالفاء؟ اللي هي جملة فكأي من قرية أهلكناها، وهذا فيه إشارة للآية الأخرى، الآية الأخرى تأتي بعد قليل، وكأي من قرية، وكأي من قرية أمليت لها. فكأي الأولى فيها فاء، جاية بعد جملة فيها فاء، أو ده للمتشابه يعني، عشان اللي بيتلخبطوا في المتشابه، إن فكأي جاءت بعد جملة فيها فاء، بعد جملة فيها فاء، فكيف كان نكير فكأي، لأن هي بدل منها فجاءت بالفاء. أما الثانية وكأي من قرية فهذه معطوفة على ما سبقها، اللي هي لسه جاية بعدها بكم آية في آخر الفقرة، وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة، هذه معطوفة على ما سبقها به الواو. طيب قال فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة، قال أهلها، جملة حالية، وهي ظالمة قال أهلها، يعني وهي ظالمة والمراد أهلها، والمراد أن أهلها والمراد أن أهلها ظالمون. قال وهي ظالمة أهلها جملة حالية، فهي خاوية على عروشها. قال فهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها، أي خرت سقوفها ثم سقطت حيطانها فوق السقوف، أو خالية مع سلامة عروشها، والجملة عطف على أهلكناها. طيب أولا ما معنى العروش؟ ما معنى العروش؟ العروش أي السقوف، العروش أي السقوف، العرش اللي هو السقف. يقول فهي خاوية على عروشها. ذكر هنا وجهين، الوجه الأول، وانتبهوا حسأل سؤال بعد ما نفهم الكلام المذكور، قال فهي خاوية، قال ساقطة على عروشها على سقوفها، يعني فهي ساقطة خاوية على عروشها، سقطت على سقوفها. ما معنى سقطت على سقوفها؟ هو السقف بيبقى فوق، ازاي تسقط على السقف؟ يبقى السقف وقع، خر السقف ثم سقطت الجدران على السقوف. قال فهي خاوية ساقطة على عروشها على سقوفها، أي هذا توضيح للكلام، خرت سقوفها، هي كده تبقى سقطت على السقوف، لأن السقف فوق، كيف تسقط على السقوف؟ السقف سقط. يقول أي خرت سقوفها ثم سقطت حيطانها فوق السقوف. يقول أو الوجه الثاني، يقول أو خالية مع سلامة عروشها. ونقف هنا، هذا الوجه الثاني، قال أو خالية مع سلامة عروشها. طب فهي خاوية، فهي خاوية، فبيقول خاوية يعني خالية فضية يعني، على عروشها، فيقول أن السقوف سليمة. في فرق طبعا في المعنى، يعني في فرق في المعنى. فهي خاوية على عروشها، الوجه الأول يقول ساقطة، ساقطة على السقوف، يعني السقف وقع وجدران وقعت عليه. الثانية فهي خاوية يعني خالية مع بقاء سقوفها، يعني مع بقاء سقوفها، يعني هي لسه زي ما هي، بس خلاص أهلها هلكوا والقرى زي ما هي، البيوت زي ما هي. ايه محل النزاع هنا؟ ايه اللي خلى في الكلام يعني فهي خاوية على عروشها، ايه اللي في الجملة دي، ايه اللي في الجملة دي إيه تخلي يقع الخلاف في المعنى بهذه الصورة؟ على مالها؟ على معنى خوية أنها مشترك فوق أو معه. طيب برضو علشان اللي بيقوله مشترك، هو معنى السقوط، معنى السقوط، طيب هرجع اللي بيقوله ده حاجة مزيد. معنى السقوط أصلا في خاوية ده على المعنى، يعني فهي خاوية على عروشها، يعني لما نقول ساقطة مش علشان معنى، مش عشان اشتراك في خاوية، لما يتقال أنها خاوية هنقول خاوية يعني زي ما قال في التانية خالية على عروشها، يعني خلاص يبقى خالية على العروش، لو هي على العروش نفسها يبقى خالية على العروش، بمعنى أنها سقطت على العروش، قضية مش قضية اشتراك. ثم إرادة الحقيقة والمجاز، السؤال الآن الخلاف فين، مش الخلاف ليه، الخلاف فين قبل ما بنقول الخلاف ليه، لأن أنا لو ما عرفتش فين مش هعرف أقول ليه، لو ما عرفتش أقول، أولى بعبارة علمية، لو إذا لم أتمكن من تحديد محل النزاع لا أستطيع أن أنا أحدد سبب الخلاف. يعني إرادة الحقيقة والمجاز، طب إرادة الحقيقة والمجاز في إيه، فين فين أين، حد قال على وبعدين على بمع ولا فوق، طب مع يعني إيه، مع يعني إيه، ما احنا قلنا خاوية، خلصت الكلام في خاوية دلوقتي، قلت خاوية ساقطة، ده أصلا على المعنى، هي ما فيهاش خاوية على المعنى ده تكلمنا فيه. تأملوا يا جماعة في الكلام، هو يعني إيه خالية؟ خالية على السقوف، في حاجة يعني خالية على السقوف، يعني إيه خالية على السقوف؟ اللي هو المعنى التاني اللي بيقول يعني ايه خالية على السقوف؟ هو ما قالهاش كده، هو بيقول خالية مع سلامة السقوف، صح ولا لا؟ مع سلامة، جاب منين مع سلامة؟ ايه مع سلامة السقوف؟ على الرغم من سلامة السقوف. طب هو ليه يبقى على الرغم من سلامة السقوف؟ هو ايه ليه ده اصلا متعارض مع ده؟ ما هو ممكن بيت يبقى فاضي مع سلامة سقفه، يعني ايه اللي متعارض نقول على الرغم من كذا؟ طيب اذا تأملنا هنا، اذا تأملنا بص بقى ايه كل ده، ايه دماغنا اشتغلت، نتأمل بقى شوية دلوقتي يا جماعة، أين متعلق الحرف على؟ شفت على وحسيت إن فيها حاجة، دور على المتعلقات، أين المتعلق الآن؟ فهي خاوية على عروشها، يعني خاوية على العروش، خاوية على العروش، هنا خاوية على العروش، أنت شعرت بمعنى إن هي في شيء على العروش، على يعني خالية عليها، فهنا يتقال ممكن يبقى اللي هو معنى الخلو عليها أن تكون قد سقطت عليها، دي لما تكون متعلقة بها. لكن لما يتقال، انتبه بقى لهذا، لما يتقال فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية، والحال أنها على عروشها، يعني هي مش خاوية على العروش، هي القرية على العروش، القرية ما زالت قائمة على عروشها، لسه على عروشها، فهي خاوية حال كونها على عروشها، مش إن هي مش على عروشها متعلقة بخاوية. واضح الفرق؟ الفرق هنا في تعلق على، الفرق هنا في تعلق على، في الأول هي متعلقة بخوية، في الثاني على عروشها، دي حال تبقى متعلقة بإيه؟ حال إيه الأول؟ حال إيه؟ لمعنى القرية بعد دول أهلكناها الضمير أو كده، ماشي خلينا أهلكناها الضمير، ماشي، فهي خاوية على عروشها، لو على عروشها حال ليها، حال ليها، يبقى هنا التعلق بإيه؟ دي حتة نحوية، ها هي حال خلاص، تبقى التعلق بإيه بيبقى؟ ها أعديها يعني ولا إيه؟ متعلق متعلق بمحذوف، بالكون متعلق بمحذوف، مش بيتعلق بكلمة خوية طبعا، ولا بيتعلق بإيه، ولا بيتعلق بصاحب الحال. طيب فهو انا بص الجملة الثانية بيقول ايه، يقول او خالية مع سلامة عروشها، يعني والحال انها على عروشها. الثاني الفرق بين الاثنين في تعلق على، ماشي، هي الكلام اصلا محل نزاع ايه، اقول هو هنا في على، على دي بقى في ايه، في متعلقة بايه، متعلقة به. طيب فهي خاوية على عروشها. قال وبئر معطلة وقصر مشيد، يقول أي وكم من بئر عامرة متروكة الاستقاء، متروكة الاستقاء منها أهلكنا ملاكها. بئر معطلة، يعني هي بئر عامرة ولكنها عطلت لا تستخدم، أهلكنا ملاكها، هي لماذا عطلت؟ لهذا السبب. وقصر مشيد، يقول رفيع أو مجصص محكم أهلكنا أهلها وأخليناه عن ساكنه. يعني وبئر معطلة، بئر معطلة أيضا هي معطلة والناس لا تستقي منها، بالرغم من إن هي بئر عامرة ولكنها الناس لا تستقي منها. وقصر مشيد، وذكر هنا في وصف المشيد اللي نتكلم فيه أن قصر مشيد ولكن ليس له أهل، لأن الله سبحانه وتعالى قد أهلك ملاكه. طيب في المشيد هنا ذكر وجهين في كلمة مشيد، قال رفيع أو مجصص محكم. مشيد يقول شاد يشيد، اللي هو شيء إيه؟ إن هو شاد كأنه يبني ويرتفع بالشيء، فيقال مشيد، هذا قصر مشيد يعني قصر مرتفع. والوجه الثاني المجصص، المجصص يعني اللي هو يعني إيه مجصص؟ المجصص اللي هو المبيض بالجص، الجص ده اللي هو عامل زي في زماننا زي ايه، زي الاسمنت الابيض، ماشي، يعني حاجة زي الأسمنت الأبيض أو زي إيه؟ زي الدهارة كده، مش عارف تعرفه بقى الدهارة ولا لأ، اللي هو ده اللي هو كده بيتقال عليه مجصص، مجصص يعني معمول بالشيد، معمول بالشيد، فهذا إيه في معنى مشيد، زي الجبس أو حاجة زي كده يعني، تمام، حاجة لونها أبيض كده. طيب، وبئر معطلة، قال في تفسيرها: وكم من بئر عامرة متروكة الاستقاء منها أهلكنا ملاكها. بئر هنا مجرورة ليه على اللي هو بيذكره؟ على الذي يذكره هنا. معطوف على قرية، أحسنت. على الذي يذكره هنا معطوف على قرية، معطوف على قرية. هو يقول: وكم من بئر معطلة، وكم من قصر مشيد، تمام؟ فكأي من قرية، فكأي من قرية وبئر معطلة وقصر مشيد. هذا على الكلام الذي يذكره هنا إن هي تبقى معطوفة على إيه؟ معطوفة على قرية، ومحتمل أن تكون معطوفة، ده وجه آخر خالص، إن هي تكون معطوفة على معطوفة على الهاء في عروشها، ماشي، أو معطوفة أقصد على عروشها، مش الهاء، معطوفة على عروشها، فهي خاوية على عروشها وعلى بئر معطلة وعلى قصر، وعلى قصر مشيد، إن هي تكون معطوفة على عروشها، فيبقى تبع ناس، تبع وصف القرية نفسها، تبع وصف القرية نفسها، واضح كده. وعلى الوجهين لا يبتدأ بقوله تعالى وبئر معطلة، على الوجهين لا يبتدأ بقوله تعالى وبئر معطلة. ثم يقول تعالى: أفلم يسيروا في الأرض. ممكن يكون في وجه آخر يبتدأ به، الله أعلم، أنا أذكر على الوجهين اللي ذكرتهم الآن. قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض، قال حث على السفر والتفكر في نقم ما حل بالأمم الماضية المكذبة. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. يقول هذا حث على السفر والتفكر، وهذا الحث، هذا الحث لا يفهم منه إن يجي مثلا فلم يسيروا في الأرض فينظروا في أحوال الأمم فيقول أن القرآن حث على أن نخرج نحن، ومثلا حد يقول روح أزور الآثار مثلا، في إن هذه الآية تدل على مثل هذا. هذا السير، هذا السير في القرآن، أولا الموجه له مثل هذا الذي يشك ويكذب، هذا ده اللي بالأساس اللي هو موجه له، إن هو يخرج ويسير وينظر في أماكن إهلاك الأمم ونحو هذا. هذا شيء. شيء آخر، أمر الآخر، أن هذا السير كما ذكر بعض أهل العلم، ابن كثير رحمه الله نقله عن ابن أبي الدنيا وغيره، أنهم بيذكروا أن هذا السير في الأرض لا يكون سيرا بالأقدام فقط، يعني ليس سفرا بالأبدان فقط، ولكن أيضا سير بالتفكر. يعني فلم يسيروا في الأرض، أنت عندما تقرأ في القرآن، أنت عندما تقرأ في القرآن وتقرأ في أخبار الأمم وفي إهلاك الأمم السابقة المكذبة لأنبيائها، أنت بذلك تسير في الأرض، ولكن تسير بفكرك، أنت بذلك تسير بفكرك وتعتبر بهذا. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. دائما ممكن أحيانا بعض يقول لي لماذا كل ده، طب ما هو ماله لما يبقى عندي القرآن الآن. لازم نكون منتبهين يا جماعة، عندنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحياته بيان للقرآن، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يعلم ما يعلمه أصحابه، كل هذا من بيانه صلى الله عليه وسلم للقرآن، هذا أوسع من فكرة تفسير الكلمة من القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم هل حث أصحابه أن يخرجوا مثلا، أن هم يروحوا يزوروا مثلا مثلا قرى مدين، ويزوروا مثلا قرى قوم لوط، ويذهبوا هنا وهناك، أنهم يذهبوا لينظروا إلى مثل هذا؟ لن نجد مثل ذلك، لن نجد مثل ذلك، بل النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهم أمرهم أن يسرعوا، أمرهم أنهم العجن عجين، أن هو ما يأخذش من هذا العجين، ونهاهم عن أنهم يشربوا من أبر ثمود، إلى غير ذلك من الأمور. فهنا يعني ما ينفعش حد يفهم من الآيات شيء هو بمعزل عن ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. طيب هو فتكون منصوب ليه؟ ليه منصوب فتكون؟ هذه فاء سببية في سياق استفهام، تمام، في سياق طلب. طيب، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال ما يجب أن يعقل، كالإيمان بالرسل. قوله ما يجب أن يعقل هذا تقدير للمفعول به، يعني فتكون لهم قلوب يعقلون بها ما يجب أن يعقل كالإيمان بالرسل، أو آذان يسمعون بها. قال ما يجب أن يسمع كالتذكير، يعني كأنه يحترز من إيه يعقلون بها، أن المراد هنا شيء معين في العقل وشيء معين في السمع، وإلا فهو يعقل وليس مجنونا، وهو يسمع الأصوات ويسمع الحق ويكذبه أصلا، ولكن هنا المراد أنه يعقل ما يجب أن يعقل ويسمع ما يجب أن يسمع، مثل هذا متكرر في القرآن. قال فتكون لهم قلوب يعقلون بها وأذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار. يقول فإنها ضمير القصة، لا تعمى الأبصار، يعني إيه ضمير القصة؟ فإنها لا تعمى الأبصار، اللي هو مثل ضمير الشأن ولكنه مؤنث. فإنها لا تعمى الأبصار، من يذكر لنا ضمير قصة مرة معنا قريبا؟ على خلاف فيه، مر معنا قريبا على خلاف فيه. عاوزين تعملوا مراجعة كده مش نافع. مر معنا قريبا جدا. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، فإذا هي شاخصة أبصار، فإذا هي إما ضمير قصة وإما ضمير عائد على الأبصار مقدم. طيب، قال فإنها لا تعمى الأبصار، يقول فإنها ضمير القصة لا تعمى الأبصار، أي ليس الخلل بمشاعرهم ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أي إنما العمى بقلوبهم، أو لا يعتد بعمى الأبصار فكأنه ليس لعمى ولكن العمى عمى القلوب. طيب، هنا في قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ذكر وجهين، وانتبه للفرق بين الوجهين. الوجه الأول فإنها لا تعمى الأبصار، قال ليس الخلل بمشاعرهم إنما العمى بقلوبهم، والوجه الثاني قال لا يعتد بعمى الأبصار كأنه لا شيء، بل الذي يعتد به هو عمى القلوب. ما الفرق بين الوجهين؟ الوجه الأول كأنه الكلام عنهم لا الكلام عن القضية نفسها، لا الكلام عن مسألة العمى. الأول فإنها لا تعمى الأبصار، أي أنهم لم تعمى أبصارهم وإنما عمت قلوبهم. الثاني فإنها لا تعمى الأبصار كأنه نفي لعمى الأبصار أصلا، والمراد هنا ليس نفي عمى الأبصار على الحقيقة ولكنه وكأنه لا شيء لا يعتد به، فكأنه ليس بعمى ولكن العمى عمى القلوب. يقول وذكر الصدور للتأكيد، يعني في قوله تعالى التي في الصدور، هو ليه بيقول للتأكيد؟ ليه للتأكيد؟ لماذا يحتاج أن ينبه على هذا؟ يقول للتأكيد ونفي التجوز. لماذا؟ لأن هذا الوصف للقلوب ليس احترازيا، يعني ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ما فيش قلوب في حتة تانية، يعني مش مثلا قلوب مثلا التي في، لا، ما هو القلوب كلها في الصدور، فهذا الوصف ليس احترازيا. إذن فما فائدة هذا الوصف؟ فهنا بيتكلم في فائدته، زي يقولون بأفواههم، ما هو أكيد سيقول فهنا يقول لي بأفواههم، إيه فائدة هذا؟ هذا ليس احترازيا. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، نفس الكلام، لأنه سيكتب أكيد سيكتب بيديه، أكيد سيكتب بيديه، فما فائدة هذا الوصف؟ لأنه ليس احترازيا هنا. فهنا ولكن تعمى القلوب التي في الصدور شبههم. يقول وذكر الصدور للتأكيد ونفي التجوز، كأنه قال ما نفيت العمى عن البصر وأثبتت للقلب سهوا وفلتة، بل تعمدت به إياه بعينه تعمدا. وهذا يذكرونه في من فوائد التأكيد، يعني في البلاغة، يعني. طيب، وقول يعني أقصد نفي التجوز، يعني قد يقول قائل، يعني معنى الكلام هنا لو هذا يذكر في هذا موجود في البلاغة، أنت خدت بلاغة تسأل سؤال، خدت بلاغة، خدت الموضوع ده، نفي التجوز هذا ليس المراد به نفي التجوز في عمل قلب، لا يقصد أنه هو عمل قلب أو إسناد العمل إلى القلب، ليس التجوز هنا، ولكن كما يذكر هنا يقول لم، يعني خلينا نبعد عن الكلام في القرآن، بس أنا بس عشان إيه بحترز يعني إيه صيانة للقرآن، يعني ممكن مثلا لما يجي مثلا حد يتكلم فيقول مثلا جاء الأمير، يقول جاء الأمير، فجاء الأمير هذه تحتمل أشياء، يعني تحتمل أشياء منها إن هو يكون يقول جاء الأمير ويريد جاء أعوان الأمير أو جاء مثلا حاشية الأمير، فربما يؤكد ذلك ليبين أنه لا يريد المجاز ولكن يريد الأمير نفسه، مش هو ده اللي يقصده هنا، يقول جاء الأمير نفسه، فيروح لنفسه هذا ليرفع هذا الاحتمال، أو يقول جاء الأمير فيظن الظان السامع مثلا، لو يظن واحد يسمع فيظن مثلا أنه ربما وقع منه وهم فيؤكد ليبين أنه يقصد ذلك ليرفع توهم الخطأ ويرفع هذا، يرفع هذا التوهم عند السامع، يقول جاء الأمير، هذا تجد أصلا يعني ابعد بقى عن الاستخدام في الفصحى وفي اللغة العربية، أنت في كلامك العادي أحيانا إذا كان الكلام من المحتمل عند السامع إن هو يظن أن هذا جاء فلتة أو جاء سهوا، فتؤكده لتبين أنك تقصد هذا وأنك تقصد هذا وأنه لم يقع كده، لا أنك تريد هذا فعلا، ماشي، هذا الذي يريد أن يذكره هنا، فيقول كأنه قال ما نفيت العمى عن البصر وأثبت للقلب سهوا وفلتة بل تعمدت به إياه بعينه تعمدا. طيب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب، قال سخرية وتكذيبا لك، طبعا هم يستعجلونك بالعذاب، من الفاعل؟ هم الكفار، يستعجلونك أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، استعجلهم بالعذاب، هم أصلا يكذبون بالعذاب، ولكن هذا الاستعجال من باب السخرية والتكذيب، قال سخرية وتكذيبا لك ولن يخلف الله وعده، قال ينجزه ولو بعد حين كما أنجز يوم بدر، هنا مكتوب كما نجوا يوم بدر، طبعا هم نجوا يوم بدر إيه بس اللي نجوا، ما نجوش ولا حاجة، هذه كلمة خطأ، هذه كلمة مكتوبة غلط عندنا، كما أنجز يوم بدر ولا يخلف الله وعده، قال ينجزه ولو بعد حين كما أنجز يوم بدر، وإن يوما عند ربك، اشمعنى بيقول يوم بدر؟ إن يوم بدر يستعجلونك بالعذاب، وهذا كان من العذاب العاجل لهم في الدنيا اللي هو يوم بدر، قال ولا يخلف الله وعده، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يقول أي مقدار ألف سنة عند عباده كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لأنه قادر لا يفوته شيء بالتأخير، أو كيف يستعجلون بالعذاب، وإن يوما من أيام الآخرة التي هي أيام عذابهم كألف سنة من أيام الدنيا، أو إن يوما من الأيام الستة التي خلق الله الخلق فيها كألف سنة، فالمدد الطوال عندكم قصار عنده، أو كيف يستعجلون، وإن يوما من العذاب بشدته كألف سنة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ذكر هنا عدة أوجه، كم وجه ذكر هنا؟ ذكر أربعة أوجه، صح كده، ذكر أربعة أوجه. الوجه الأول قال وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، مقدار ألف سنة عند عباده كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لاحظ المعنى، هم يستعجلونك بالعذاب، هم يستعجلون، لماذا تأخر، لماذا تأخر هذا العذاب الذي تعدون إياه، لماذا يتأخر، بص مرة قد إيه، شهر شهرين سنة سنتين خمس سنين عشر سنين، لماذا يتأخر العذاب كل هذا، فيقول مقدار ألف سنة عند العباد كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حلمه، لأنه قادر لا يفوته شيء بالتأخير، لأنه قادر لا يفوته شيء بالتأخير. فهنا هم الألف سنة كيوم واحد عنده في حلمه، في حلمه. هذا المعنى الذي يذكره اللي هو الوجه الأول الذي ذكره هنا. هل هنا اليوم عند الله بألف سنة عندهم، ألف سنة عند الناس، يوم عند الله بألف سنة عند الناس على الحقيقة؟ هذا الوجه الذي يذكره، يفهم منه أن اليوم عند الله بألف سنة عند الناس على الحقيقة؟ لا، صح كده هو؟ لا، هو هذا الوجه، هذا اللي هو اليوم بألف، اليوم كألف، هذا ليس على الحقيقة في هذا الوجه. اليوم كألف هذا ليس على الحقيقة، وإنما اليوم كألف، اليوم كألف هذا في حلم الله عز وجل، هذا في حلم الله عز وجل عليه. طيب، ثم يقول، أو الوجه الثاني، كيف يستعجلون بالعذاب وإن يوما من أيام الآخرة التي هي أيام عذابهم كألف سنة من أيام الدنيا؟ يعني إيه؟ طب ما علاقة هذا بالاستعجال؟ ما علاقة هذا بالاستعجال؟ يعني هو يستعجل، هو يستعجل ويقول تأخر سنة تأخر، هذا أصلا لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا في ساعة من ساعات العذاب لهم في الآخرة والعياذ بالله. كيف يستعجلون بالعذاب وإن يوما من أيام الآخرة التي هي أيام عذابهم كألف سنة من أيام الدنيا؟ هنا اليوم، هنا اليوم كألف سنة على الحقيقة؟ نعم، كويس، مختلف عن الأول، خدتوا بالكم ولا لا؟ هذا على الحقيقة، هذا واضح أنه على الحقيقة، تمام. الثالث، قال أو إن يوما من الأيام الستة التي خلق الله الخلق فيها كألف سنة، فالمدد الطوال عندكم قصار عنده، لأنهم يستعجلون، فهم يعني شايفين من الوقت كده الوقت طول قوي. فهو الكلام هنا في أن الأيام عند الله سبحانه وتعالى، أنتوا الألف سنة عندكم بيوم عند الله سبحانه وتعالى، فيقول إن يوما من الأيام الستة التي خلق الله الخلق فيها كألف سنة، فالمدد الطوال عندكم قصار عنده. هل يا ترى اليوم كألف سنة هنا على الحقيقة؟ نعم، صح على الحقيقة، كويس، تمام. الوجه الرابع، قال كيف يستعجلون وإن يوما من العذاب بشدته كألف سنة؟ كيف يستعجلون وإن يوما من العذاب بشدته كألف سنة؟ اليوم يعدي عليهم زي ألف سنة من شدة العذاب والعياذ بالله. هنا اليوم كألف سنة على الحقيقة؟ جميل جدا، قلت ليس على الحقيقة. يشبه الأول في كونه ليس على الحقيقة، لكن هو مش شبه الأول، مش مطابق للأول، لكن تمام كده. أنا ليه بقول على الحقيقة ومش على الحقيقة هنا؟ ليه بقول الكلام ده؟ أول شيء يعني لأن هذا يساعد في فهم الفروق بين هذه الأقوال، وأحسب أن هذا قد وقع الحمد لله. الأمر الثاني، الأمر الثاني، أنا لما أستطيع أن أنا أميز الأقوال بهذه الصورة، ممكن حد يرجح باعتبار أنه هو يقدم الحقيقة مثلا، بالإضافة إلى أن أنا أحيانا أجد بعض الأحاديث يذكرها المفسرون هنا، أحاديث هي ليست في تفسير الآية، ولكن أحاديث فيها يعني فيها معنى أن في يوم كألف سنة ونصف يوم كخمسمائة سنة، هذه أحاديث واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش في تفسير هذه الآية، ولكن يوم كألف أو نصف يوم كخمسمائة سنة. فهذه الأحاديث لو حد أحضر هذه الأحاديث في تفسير هذه الآية، فهذه الأحاديث دل على أن هذا من باب الحقيقة، هذه الأحاديث دل على أنه من باب الحقيقة، فهو لو حد أورد هذه الأحاديث هنا فهي تدعم مع الأقوال اللي في الكلام على الحقيقة، ولو كمان هذه الأحاديث الكلام فيها على اليوم الآخر عن يوم القيامة أو ما يتعلق بالعذاب أو شيء في الآخرة يعني، فده هيقوي أيضا أن هي تكون في الحقيقة فيما يتعلق بالآخرة اللي هو القول الثاني، مش فيما يتعلق بالخلق في بداية الأمر. انا مش بقول ان هو ده اللي خلاص ده دالة الاحاديث، انا بوضح بس لما حد يورد هذه الاحاديث، وفي احاديث فعلا كده يورد هذه الاحاديث هي ليست مفسرة بصورة صريحة للآية، ولكن إيرادها هنا يفهم منه ايه، وساعتها ممكن تبقى متوافقة مع اي من هذه الاقوال. طيب هنا هنحتاج يعني احتاج ان انا اقف هنا وقفة صغيرة زيادة هنا على الكلام المذكور هنا، ان انا عندي في القرآن عندي ثلاث مواطن في القرآن، عندي ثلاث مواطن في القرآن، في واحد فيه 1000 سنة، وفي واحد تاني فيه 1000 سنة، وفي واحد فيه 50,000 سنة، 1000 و1000 و50,000. الالف والالف فين؟ ادي واحد معانا في سورة الحج، وفي واحد تاني في سورة السجدة، صح كده هو. طيب وفي 50,000 سنة فين؟ في المعارج. كويس قوي، يبقى انا عندي 1000 و1000 و50,000 سنة في 50,000 سنة في المعارج. طيب هذا مما يذكر في اللي هو موهم التعارض، هذا يذكر في موهم التعارض، لأنه مثلا يقول هي 1000 ولا 50,000. تفسيرها موهم التعارض يدخل في المشكل، صح كده. تفسيرها بعضهم يفسرها كلها على أنها في القيامة، بعضهم يفسرها كلها على أنها في القيامة، وبعضهم يقول لا، الألف غير الخمسين ألف، الألف غير الخمسين ألف. وطبعا يعني أنا لما أتكلم على الموضوع كده من بعيد وأنا بقول إن هو هيقول كلها في يوم القيامة، وحد يقول لا دي غير دي، يعني ربما وقع في نفوسكم الآن، الناس اللي بتحضر ومتابعه وها، يقع في نفوسكم الآن شكل الجمع، شكل الجمع، إن لما حد هيقول هذا في كذا وهذا في كذا، يبقى جعل هذا في حاجة، وده في شيء وده في شيء. طب ولو هيقول إنه كله أيوة في يوم القيامة، هيعمل إيه؟ هيروح إلى اختلاف أحوال. يعني اختلاف أحوال يعني يقول أن يوم القيامة ممكن يتقال عليه إن هو كألف سنة، أو يتقال عليه إن هو 50,000 سنة. ألف سنة طبعا ألف في الحج أو في السجدة، طبعا آية السجدة فيها كلام تاني، وآية المعارج فيها كلام تاني، لكن أنا بتكلم لو حد قال إن هي كلها يوم القيامة، هيقول ألف ده في يوم القيامة، وعادي 50,000 في يوم القيامة، ويختلف هذا باختلاف أحوال الناس. فمن الناس من يكون يوم القيامة عليه كأنه ألف، ومن الناس من يكون يوم القيامة عليه كأنه 50,000 سنة، اختلاف أحوال المؤمن والكافر ونحو ذلك. فيبقى ساعتها أحيانا بعضهم يجده كألف، وبعضهم يجده ك50,000. ده هو بيتكلم إن هذه الآيات كلها بتتكلم على نفس الشيء. وهناك من يفرق، هناك من يفرق فيقول لا، الألف غير ال50,000، بل الألف هنا غير الألف اللي في السجدة، غير يعني حتى الألف نفسها، الألف هنا غير الألف اللي في السجدة، غير ال50,000 في سورة المعارج. في سورة السجدة الآية إيه؟ في أولها يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. في يوم كان مقداره 1000 سنة، فيقول اليوم ده يوم القيامة مقداره 1000 سنة مما تعدون. وبعضهم يقول في ثم يعرج إليه في يوم، هذا اليوم اللي هو يوم العروج الأمر إليه، مش يوم القيامة، يبقى العروج إليه في يوم مقداره 1000 سنة، يبقى هنا 1000 سنة ده يوم العروج إليه. طيب و50,000 سنة يبقى في يوم القيامة، وهنا يقول مثلا في إن هو أنه في اليوم من الأيام الستة التي خلق الله الخلق فيها، هذا كلام سيدنا ابن عباس، أنه يقول إن في سورة الحج في أيام الخلق، وسورة السجدة في العروج، وسورة المعارج في يوم القيامة. وكما ذكرت أو لو حد هيجمع ما بينهم هيقول كلهم في أمر واحد، فيكون واضح كده إن هو هيختلف باختلاف أحوال الناس. طيب وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها، يقول أمهلتهم كما أمهلتكم، وإعرابه مثل ما مر لما اتكلم على وكأي، وقلت لكم هنا برضو الواو إن هو أشار قبل كده ليه الأولانية بالفاء ويفهم منها التانية بالواو. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة قال مثلكم، ده تحذير لهم، ثم أخذتها قال بالعذاب وإلي المصير فأجازيهم. ثم يقول تعالى قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. يقول قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين، ليس إلي من حسابكم شيء، أمركم إلى الله، إن شاء عجل العذاب وإن شاء أخر وإن شاء تاب عليكم وإن شاء أضل. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة عما فرط عنهم ورزق كريم قال وهو الجنة. والذين سعوا في آياتنا معاجزين قال والذين سعوا بالرد والإبطال في آياتنا معاجزين. طبعا هو سعوا، السعي في الشيء، سعوا في آياتنا. قلت طب ما هو سعيت في هذا الأمر، ممكن أكون سعيت في هذا الأمر، أنا سأسعى في مذاكرة الكتاب، يعني هل معنى أن أنا أسعى في إبطاله مثلا، في إبطال مذاكرة الكتاب؟ السعي في الأمر يطلق على أن حد بيجد في الأمر، سواء كان في الإصلاح أو في الإبطال، في الإصلاح أو الإفساد. ويفهم من سياق الكلام، يعني لما أقول مثلا سأسعى في حفظ القرآن، فهذا دال على أنني أقصد بذلك أنني سأجد في إصلاح هذا الأمر عندي، سأجد في الحفظ نفسه، لا في إفساد الحفظ، لا في إفساد الحفظ. فيفهم بحسب السياق. والذين سعوا في آياتنا، سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم، وهؤلاء سعوا بالرد والإبطال كما يقول. والذين سعوا في آياتنا معاجزين قال مسابقين بزعمهم ظانين أنهم يسبقوننا فلا نقدر عليهم، أو سابقين لمن يسعى في تحقيق آياتنا وإثباتها. طيب هو هنا الفرق بين الوجهين دول في إيه؟ ما الفرق بين هذين الوجهين؟ وحد كده يكتب لي الساعة كام علشان أشوف أدخل في الآية اللي بعدها ولا لأ، معيش عشان الآية اللي بعدها الكلام فيها الطويل. الكلام في معاجزين مفعول به. طيب يعني هو في معنى المفعول به، في معنى المفعول به، يعني اللي هو معنى ايه؟ طيب جزاكم الله خير. في معنى يعني اللي هو معاجزين من؟ معاجزين من؟ معاجزين قال مسابقين بزعمهم ظنين انهم يسبقوننا. قال الذين سعوا في اياتنا معاجزين لنا على ظنهم. حلو. قال أو سابقين لمن يسعى في تحقيق آياتنا وإثباتها. طب من الذي يسعى في تحقيق آياتنا وإثباتها؟ الرسل. الرسل وأتباع الرسل، صح ولا لا؟ الرسل وأتباع الرسل، كويس جدا. تمام. فهنا والذين سعوا في آياتنا معاجزين، الأولان قال مسابقين بزعمهم ظانين أنهم يسبقوننا فلا نقدر عليهم، هذا كأنهم معاجزين لنا. طيب إيه؟ وعلشان كده قال بظنهم، هنا بيقول بزعمهم ظنينا ذلك. والتاني قال سابقين لمن يسعى في تحقيق آياتنا وإثباتها. طب هو إزاي تبقى صيغة المفاعلة هنا؟ يعني صيغة المفاعلة على وجهها على ظاهرها. أيوة على ظاهرها إن هم معاجزين، إن هم يقصدون عجز صاحب الآيات. هل يقصدون عجز صاحب الآيات، والآيات تقتضي عجزهم وتظهر عجزهم. هذه حالة، هذه المفاعلة، هذه المفاعلة. هذا في قراءة إيه؟ معاجزين. وفي قراءة معجزين، معجزين بتشديد من غير ألف. هذه قراءة في المتواتر. والذين سعوا في آياتنا معجزين، معجزين يعني يعجزون أهل الإسلام، يعجزون يعني يثبطونهم ويضعفونهم يعني. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. ثم يقول تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. طيب يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنينا. فيقول من رسول ولا نبي الرسول من يأتيه الملك بالوحي. قبل ما نكمل هو دلوقتي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي هنا في الآية ذكر الرسول وذكر النبي. هذه الآية ذكر فيها الرسول والنبي وهذه الآية يستدل بها من يقول أن هناك فرقا بين الرسول والنبي لأن في قول بعض أهل العلم أن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول وهذه الآية العطف فيها هنا يقتضي أن في مغايرة فقالوا الفرق بين الرسول والنبي ثم اختلفوا على أقوال متعددة في التفريق بين الرسول والنبي. هو هنا يذكر بعض هذه الوجوه في التفريق بين الرسول والنبي فيقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. طبعا إحنا في القراءة ما ينفعش حد يقف عند نبي يقول الرسول بصوا الوجوه يذكرها. قال الرسول من يأتيه الملك بالوحي والنبي يطلق أيضا على من يأتيه بإلهام أو منام. يعني الرسول يأتيه الملك بالوحي والنبي يطلق على من يأتيه بإلهام أو يعني يأتيه بالوحي يطلق على من يأتيه بالوحي ويأتيه على من يأتيه على من يأتيه الملك بالإلهام أو بالمنام دون أن يأتيه دون أن يأتيه الملك دون أن يأتيه الملك في صورة رجل أو ينزل عليه ولكن يكون بالإلهام والمنام ليكون بذلك على هذا النبي أوسع من إيه النبي أعم من الرسول. يقول قيل هو من له شريعة مجددة والنبي أعم. هو أي الرسول من له شريعة مجددة والنبي أعم يعني النبي يكون أوسع من ذلك لا يلزم أن يكون له شريعة مجددة. قال أو هو من أنزل من أنزل عليه كتابا والنبي أعم يعني يكون الرسول له نزل عليه كتاب والنبي أعم. وهذه من الفروق بين الرسول والنبي ذكر ثلاثة أوجه في ذلك. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. يقول إلا إذا تمنى تمنى أحب شيئا واشتهاه من غير أمر الله أو معنى تمنى قرأ وتلا. وهذا أكثر المفسرين عليه اللي هو أن تمنى هنا بمعنى قرأ وتلا. إلا إذا تمنى إما تمنى اللي هو التمني اللي هو الذي يشبه الطمع يشبه الطمع في الشيء يشبه مش هو الطمع. إلا إذا تمنى اللي هو أحب شيئا واشتهاه من غير أمر الله. والوجه الثاني معنى تمنى قرأ وتلا. في آية أخرى فيها هذه المادة مادة تمنى وتفسر بالقراءة في سورة البقرة. أنتوا بتقولوا لي يا جماعة عنوان السورة والسورة من الطوال يعني ها إلا أماني كويس جدا في قوله تعالى إيه ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. طبعا أماني هنا فيها الوجهين برضو وفيها الوجهين إلا أماني إلا قراءة وإلا أماني اللي هو ما زعموه في وبيترتب عليه الكلام في الاستثناء يكون استثناء متصل أو استثناء منقطع. استثناء متصل إذا كانت قراءة واستثناء منقطع إذا كانت غير ذلك. وهذه الآية التفسير فيها بتمنى إن هو قرأ ده مشهور أكثر من القراءة في آية إيه إلا أماني. فإلا إذا تمنى أحب شيئا واشتهاه من غير أمر الله أو معنى تمنى قرأ وتلا ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته يقول وجد إليه سبيلا أو ألقى في قراءته فأدخل في مقروئه ما ليس منه. طيب ألقى الشيطان في أمنيته يقول وجد إليه سبيلا وهذا ربما يستقيم مع الوجه الأول يعني إلا إذا تمنى أحب شيئا واشتهاه من غير أمر الله. ألقى الشيطان في أمنيته وجد إليه سبيلا في الشيء الذي يرجوه ويريده ويحبه ويشتهي. والثاني أمنيته، ألقى الشيطان في أمنيته، أمنيته هي قراءته، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان شيئا في قراءته فيما يقرأه، فيقول أو ألقى في قراءته فأدخل في مقروئه الشيء الذي يقرأه ما ليس منه. ثم ذكر كلاما بقى في إيه في هذه الآية. طبعا أنا كنت بسأل على الساعة عشان هو الموضوع ده بيطول شوية، إن شاء الله مش هنطيل خالص فيه، يعني اكتفي باللي هو ذكره. يقول قد ذكر أكثر المفسرين في هذه الآية، قد ذكر أكثر المفسرين بل كلهم قصة الغرانيق بروايات، بروايات كلها مرسلة أو منقطعة، أو منقطعة بروايات كلها مرسلة أو منقطعة، إلا رواية واحدة عن ابن عباس فإنها متصلة. وقد أنكر كثير من العلماء هذه الحكاية وبالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة، وقال بعض إنها من وضع الزنادقة، وهي هذه الرواية يذكر بقى مجملها، وهي أنه عليه السلام تمنى أن يأتيه من ربه ما يقرب بينه وبين قومه رجاء أن يسلموا، فكان يوما في محضر قريش إذ أنزل عليه سورة والنجم فأخذ يقرأها، فلما بلغ ومنات الثالثة الأخرى ألقى الشيطان في قراءته فسبق لسانه، فسبق لسانه سهوا أو تكلم الشيطان فحسب أن القارئ رسول الله أو نام نومة. هو بيجمع الروايات مع بعض ماشي. ألقى الشيطان يقول ألقى الشيطان في قراءته فسبق لسانه سهوا أو تكلم الشيطان فحسب أن القارئ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نام نومة فجرى على لسانه هذا الكلام، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. الغرانيق يراد بها اللي هو الغرانيق أصلا، الغرانيق ده يعني شيء من الطيور، يعني نوع من أنواع الطيور، وهنا يراد بها الأصنام، يعني هو كوصف لهذه الأصنام يعني. وإن شفاعتهن لترتجى إنها جاءت بعد إيه أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. فلما وصل قراءته إلى السجدة في آخر سورة النجم سجد، فسجد من في النادي من المسلم والمشرك، وفرح المشركون، فأتاه جبريل وقال ماذا صنعت؟ لقد تلوت ما لم آتك به عن الله. فحزن حزنا وخاف خوفا فعزاه الله بتلك الآية، يعني ما أنت بأوحدي هذا، ما أنت بأوحدي بهذا، بل مكن الشيطان ليلقي في أمانيهم كما ألقى في أمانيك ابتلاء منا ليزيد المنافقون شكا وظلمة والمؤمنون يقينا ونورا. طيب هنا المفسر قال ذكر أكثر المفسرين ثم قال بل كلهم، وهذا تقريبا كلام يعني صحيح، يعني في واقع التفسير إن هو يكاد يكون كل المفسرين القدامى يذكرون هذه القصة في هذه الآية. ذكر هنا أن هذه القصة بروايات كلها بروايات كلها مرسلة أو منقطعة، إلا رواية واحدة عن ابن عباس فإنها متصلة، وهي لها روايات كثيرة، كثير منها يعني أكثر هذه الروايات منقطعة وفيها ضعف، وبعض هذه الروايات مرسلة ولكن بأسانيد صحيحة، يعني هي أسانيدها صحيحة إلى التابعي، وهذا نبه عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، وإن في منها أسانيد على شرط الصحيح ولكنها مرسلة يعني إلى الإرسال. وذكر هنا أن كثيرا من العلماء أنكروا هذه الحكاية، وأن بعضهم بالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة. طبعا هو هذا لم يكن عند المتقدمين، ولكن بعد ذلك، ولكن بعد ذلك مش متأخر قوي يعني. مثلا القاضي عياض أنكرها، البيهقي تكلم فيها أنكرها، الرازي طبعا أنكرها، وغيرهم يعني. فيقول إن بالغوا في الإنكار وطعنوا في الرواة، وقال بعض إنها من وضع الزنادقة، وقول أنها من وضع الزنادقة يعني على جلالة من قاله، إلا أنه قول في مشكلة، يعني في مشكلة كبيرة يعني. يقول لك من وضع الزنادقة، طيب واللي أثبتوا هذه القصة في كتبهم، يعني خلاص هي من وضع الزنادقه. الائمه الكبار الذين اثبتوا هذه القصه مغفلين، يعني معلش في التعبير مغفلين، يعني كل دول مغفلين، يعني ازاي بقى كل دول يذكروا هذه القصه ويتواردوا على ذكرها؟ ماشي ضعيفه تقول لا الاولى غيرها، لكن فكره ان هي من وضع الزنادقه، وهذه الكلمه كلمه يعني قالها بعض العلماء الكبار الثقات، يعني وصفوها بهذا الوصف، لكن انا اتكلم عن المساله نفسها. يعني قصة الغرانيق من أهل العلم من أنكرها، قصة الغرانيق من أهل العلم من أنكرها، ومن أهل العلم من أثبتها، ومنهم من علماء الحديث المحققين المحررين المعروفين، يعني ابن حجر رحمه الله، ابن حجر رحمه الله يقول أن هذه القصة لها أصل. ليه؟ لكثرة روايات هذه القصة، لكثرة روايات هذه القصة، يعني يقول روايات كثيرة جدا، في منها المتصل ضعيف، والمرسل اللي هو في انقطاع من بعد مما بعد التابعي في منه بأسانيد صحيحة. فبيقول هذا التوارد، يعني ده الروايات الكثيرة دل على أن للقصة أصلا، وعلى أن للقصة أصلا يبقى القصة بيقبلها مجملة، بيثبت القصة بإجمالها، لكن لا يشترط أنه يكون بيثبت التفاصيل، يثبت القصة على التفاصيل التي فيها. فهو مسألة القصة نفسها الأمر في اجتهاد بين العلماء. واللي أثبتوا هذه القصة، اللي أثبتوا هذه القصة، لو تكلمنا على المتقدمين من العلماء هنلاقيهم بيريدوا هذه القصة، وحتى اللي بينكر هذه القصة لا يستطيع إن هو يقول غير إن هو إن هي كان العلماء بيذكروها عادي جدا، وأن المتقدمين كانوا يذكرونها عادي، موجودة في كتبهم. وهنا بيقول ذكر أكثر المفسرين بل كلهم هذه القصة، لا يستطيع أن يعني لا يستطيع إن هو ينكر إن ده موجود، يعني لو حد أنكر هذه القصة. وكذلك أيضا لو جينا بقى بعد كده من العلماء المتأخرين سنجد أن من يثبتها مش مثلا ناس عندهم ضعف في الحديث، أو احنا بنتكلم مثلا على حد زي ابن حجر رحمه الله مع إثبات الخلاف، يعني أنا أتكلم أن في محققين ينكرون هذه القصة، وبرضه في محققين يثبتون هذه القصة، في محققين يثبتون هذه القصة، وفي محققين ينكرون هذه القصة، تمام. ولكن إذا نظرنا في كتب التفسير سنجد أن هذه القصة يتواردون على ذكرها. طب والقصة كده ثابتة ولا مش؟ مش بتكلم في هذا الأمر، أنا مش بتكلم في هذا الأمر، أنا ما أدين به أنني أقلد ابن حجر في هذه المسألة، ولكن أن هذه القصة لها أصل. ولكن دعك من المسألة نفسها هنا، ولكن كيفية التعامل مع مثل هذا؟ لازم لما تكون المسألة فيها خلاف، والعلماء هنجد ان في اراء فيها، واقصد هنا ان خلاف مش مجرد اثبات ان في خلاف وزلات العلماء، لا انا بتكلم على ان في خلاف، ان المساله ليست مساله قطعيه، لازم الواحد هو بيتعامل معها يتعامل معها بنفس هادئه. ده نمره واحد، يعني لازم تتعامل مع المسائل بنفس هادئه. لسه امبارح كان في درس البغوي كان في شيء برضو متعلق بالنفس الهادئه، كن هادئا، هدي نفسك خالص، اشرب كده ينسون واهدى خالص اثناء التعامل مع هذه المساله. فكرة إن أنا أدخل على هذه المسائل بنفسية والزنادقة وأعداء الإسلام ومش عارف إيه وحضر لي السيف، ما ينفعش أدخل على المسائل العلمية، ما أدخلش على المسألة بهذه الصورة. ليه داخل أنا؟ ابن حجر بيقول إن القصة لها أصل، لكل عالم زلة، طب إيش معنى هنا بتقول على لكل عالم؟ ليه ما تقولش على الثاني؟ المسائل ما بتتخدش بهذه الصورة، ما ينفعش أكون أنا أخذت موقف وموقف شديد الحدة وبعد كده أبتدي أنظر في المسألة. الموقف شدة الـ يعني حدة الموقف اللي أنا أخده، يا ترى مثلا أشتد قوي لا ما أشتدش قوي، هذه نتيجة للنظر في كلام أهل العلم، مش باخده أنا ابتداء وأستظهره وروح داخل بيه على كلام العلماء بعد ذلك. طيب ثم إذا كانت القصة قصة، أنا قلت إن هي نفترض أنني قلدت أو اجتهدت ورأيت أن هذه القصة غير ثابتة، وأن هذه قصة منكرة ولا تثبت بحال من الأحوال، ولا تثبت بحال من الأحوال، لا يصلح بأي حال من الأحوال إن أنا أتهم العلماء الكبار الثقات المحققين إنهم كانوا جماعة من المغفلين، لا بلسان الحال ولا بلسان المقال. يعني لو كده المغفلين، لا مغفلين أنت اللي مغفل، معلش يقول حاجة زي كده إزاي تتكلم إزاي دلوقتي؟ لا هو في بلسان إيه؟ بلسان الحال. يعني إيه لسان الحال؟ يعني يقول ما أصل هم يعني ما خدوش بالهم، و طب وبعدين يعني أصدق إيه؟ ما مؤدى هذا الكلام؟ الذين قالوا هذا لا بد في التعامل مع مثل هذا أنه أن يقال، يعني لو أنا قلت أن القصة مرفوضة لازم أجيب بفرض إثبات هذه القصة وأتعامل مع فرض إثبات هذه القصة. بمعنى يقول لي بس في ناس هتثير كده شبهات حول الإسلام، الفزاعة دايما اللي بيذكروها في الأقوال ورد الأقوال يثير شبهات حول الإسلام. طيب ما ربنا سبحانه وتعالى يقول ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية في قلوبهم، ده الآية صريحة يقول لك ده هيثير مش ما هي شبهة ده فتنة. كويس جدا، الآية ذكرت هذا، يعني الأمر إيه؟ خذوا بهدوء، في أشياء ربنا سبحانه وتعالى جعلها اختبارا للناس، وهذا مما جعله اختبارا للناس. ولكن لو أنا دلوقتي بقول هذا قد يثير شبهة حول عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة، وحتكلم في هذه القضية، ما ينفعش أتكلم بتبني الموقف الرافض وكأن الباقيين طعنوا، كأن الآخرين من العلماء كأنهم طعنوا في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة. لا، لازم أقول وإذا قلنا، لازم دي طريقة العلماء، دي طريقة أهل العلم لما الإنسان هو بيتعامل بنوع من الهدوء هنا، لك وإذا قلنا بثبوت هذه القصة فهي أيضا ليست طاعنة، والجواب على ذلك 1 2 3 4. هتلاقي دي طريقة المحققين في القصة أو في غيرها، قصدي في لأن ده له نظائر، إن هو يقول وده وإن فرض ثبوته، ليه هو بيفترض ثبوته؟ قلت وانا لو قاعد دماغي ليه وافرض ثبوته؟ لازم تفرض ثبوته لان هناك ائمة محققين من العلماء ذكروه وموجود في كتبهم، انت مش هتتبرى منهم، انت مش هتطلع على واحد يقول لما هو يمكن اخطاه 1 2 3 4 10 20 30 وبعدين هؤلاء هتقول لا ما اصل انا عامل لنفسي انا لوحدي كده ما حدش يحاكمني الى مثل هذا، زي مثلا الناس اللي بيجوا احيانا مثلا ايه بيدافعوا عن مثلا قصاد الطاعنين، الناس مثلا واحد مثلا بيطعن في كلام الفقهاء، الناس اللي بتطلع اليومين دول ومن ايام يعني ومن مدة طويله يعني يطلع عاوز يطعن مثلا في يقول لك الفقه الظلامي والكتب الصفراء وبتاع، فيروح جايب حكم فقهي مثلا في المذهب الشافعي، حلو، وانا حنبلي، فيجي يقول لي ازاي وبيذكر الشيء وبينكد عليه، طب وانا اخالف المساله عند الشافعيه، هل ينفع أقول له لا القول ده ليس عليه دليل أصلا وإحنا بنقولش أصلا بالكلام ده؟ هل يصلح مثل هذا؟ لا يصلح مثل هذا. ليه؟ لأن أنا دلوقتي يعني أنا عاوز أقول له أنا معاك يعني ومش معدول. هؤلاء يعني الشافعية في اجتهادهم، حتى لو أنا بخالف الشافعية في اجتهادهم، ولكن هم رجعوا إلى أصول معينة عندهم، حتى لو في اختلاف في هذه يعني الآن ليست القضية قضية هو المسألة دي واجبة ولا مستحبة، الآن القضية قضية هو الوصول ليها، الآلية التي وصلوا بها إليها، وإن كنت أنا لا أقول بهذا القول ولكن أبين لك أن هذا القول مبني على 1 2 3 4 عند أهله، هذا القول مبني على، حتى لو أنا مش بقول بهذا القول. لذلك فنجد في مثل هذا الطريقة الأقوى في مثل هذا، إن لما أجي عند مثل هذه القصة حتى لو حد سينكرها سيقول وإن ثبتت هذه القصة، وإن ثبتت هذه القصة، وحنلاقي في علماء من المشهورين في إنكار هذه القصة اللي بيطيلوا جدا، بعد ما يخلص يروح قايل أو أثناء كلامه يقول وإن حتى إن ثبتت فليس فيها مطعن لصاحب مطعن في كذا، ويذكر ذلك حتى مش من نفسه، من الناس اللي اتكلمت وأثبتت القصة وذكروا أنها ليس فيها مطعن على النبوة. ثم كما ذكرت أثناء الكلام الله سبحانه وتعالى يقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. هو أصلا الآية نفسها فيها الجواب، يعني نفترض هقول القصة الآن إن ثبتت هذه القصة قال طيب كيف يقع مثل هذا، الناس سيفتنون، الناس مش ما هي الآية بتقول إن الناس سيفتنون، ما هي الآية نفسها فيها أن الناس سيفتنون وإن في اختبار، يعني ما الجديد الذي جئت به إذا قلت أن إذا قلنا في هذه القصة كذا كذا، تريد أن تنفي هذه القصة يكون بأسلوب علمي مش بطريقة الإرجاف هذه، يعني إزاي والناس ستفتن، ماشي ما هو الآية نفسها بتقول الناس ستفتن، في حاجات كتير فيها كده، وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم اللي هم 19 إلا فتنة للذين كفروا، لما سمعوا الكفار سمعوا 19 قعدوا تمازحوا قالوا 19 وفلان يمسك واحد وفلان يمسك واحد، وهذا معلوم إن هم ذكروا هذا لما استهزأوا به أن النار عليها 19 كما أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه، فربنا سبحانه وتعالى أخبر أنه جعل عدتهم وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا. المعراج وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، فيجي حد يقول بس اصل هو المعراج مثلا، الكلام بتاع المعراج اللي كان اليومين اللي فاتوا دول، قال لك المعراج ومثل هذا ممكن ما يدخلش العقل بالنسبة للناس، وهو شيء عجيب، والاحسن ان احنا نقول بالقول اللي بيقول بالرؤية المنامية، وان كان القول ان هو رؤية منامية قول وارد عن بعض السلف، لكن هذه الدخلة دي نفسها اصل عشان ما يكونش فتنة للناس. الله سبحانه وتعالى يقول انه جعله فتنة للناس اصلا، ده منصوص عليه، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. عدم الالتفات لمثل هذا، كمل الآية وشوف، يعني كمل الآية وشوف أن هذا يجعله الله اختبارا للناس. شوف بقى بعد كده حال المؤمنين، شوف حال المؤمنين، وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. طب والكفار بقى، يقول لك بس الكفار لما سمعوا الأمر ده هيقولوا بقى بعد كده، هيقولوا ده في يوم من الايام النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. انا اتكلم الان على فرض ثبوت القصه، يعني على فرض ان القصه حدثت، ها؟ فيقول بس الكفار هيفضلوا يقولوا كده وتبقى فتنه ليهم. القران بيقول ولا يزال الذين كفروا في مريه منه حتى تاتيهم الساعه بغته او ياتيهم عذاب يوم عقيم. اقرا الايات تجد ان الامر، يعني تاخذ الامر بهدوء، تاخذ الامر بهدوء. تمام. طيب، فيقول هنا يعني خلاصة الكلام، أريد أن يعني ألخص الكلام هنا في هذه القصة وعلاقة هذه القصة به، علاقة هذه القصة بالآية. إن القصة اختلف في ثبوتها، اختلف في ثبوت أكثر المفسرين يذكرونها وهي واردة عن السلف، والقصة أسندها لا يصح لها إسناد، لا يصح لها إسناد. الأسانيد التي تصح فيها أسانيد أخرها مرسل، ومن العلماء من ينكر هذه القصة، من العلماء الثقات الأثبات من ينكر هذه القصة، ومن العلماء من يقول أن هذه القصة لها أصل، أن هذه القصة لها أصل، وأن وهؤلاء منهم محققين من العلماء في الحديث، يعني وممن لا يختلف عليهم، من العلماء لا يختلف عليهم أن هذه القصة لا أصل، وعلى أي الأمرين فليس فيها مطعن على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة في ذلك إن أثبتناها ورد في الآيات، ظاهرة جدا في الآيات، ولا يحتاج الأمر إلى يعني التهويل ويقول لك وهذا من دس الزنادقة. دايما لا، لما كان يقول لك في التفسير، لما يجي حد يريد أن يعني الناس لما بيحبوا يتكلموا، الناس لما بيحب يطعن في، يعني ده شائع، يعني يطعن في التفسير القديمة، يقول لك وتفسير فيها حاجات غريبة وفيها إسرائيليات وفيها الغرانيق وفيها، يعني دايما تلاقوا كلمة الغرانيق دي إيه، في مسمار جحا، هو الغرانيق هي اللي تعباه في، مش هو شيل الغرانيق، مش يعني عاوز يشيل الغرانيق شيلها، شيلها من الكتاب ما فيش مشكله، ولكن وكأن الموضوع ده ازمه كبيره، ليس ازمه، الموضوع مش ازمه اصلا. تمام. طيب، طبعا عارف ان مثل هذا الكلام يعني ايه كثيرا لا يعجب الناس، يعني عارف، بس احنا بنتكلم في العلم، هذا كثيرا لما نسمع مثل هذا، يعني ايه ازاي عمرنا ما سمعنا والكلام ده مش عارف، ولكن يعني ايه انا بنتكلم في المساله وناخذ المسائل يعني بنوع من الهدوء، يعني ماشي، ومن اراد ان يخالف فيه فلا باس في النهايه، يعني لو حد اراد ان هو يخالف يتبع احد اهل العلم فيها فلا باس من ذلك. طيب، يقول فعزاه الله بتلك الايه، يعني ما انت باوحدي هذا بأوحدهم بهذا، بل مكن الشيطان ليلقي في امانيهم كما القى في امانيك ابتلاء من ليزيد المنافقون، يعني يزداد يعني المنافقون شكا وظلما والمؤمنون يقينا ونورا. قال فينسخ الله، قال يزيل ويبطل ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، قال يثبتها بحيث لا تشتبه بكلام غيره والله عليم حكيم فيما يفعل. ليجعل، يقول أي مكن الشيطان منه ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، قال ما يلقي الشيطان فتنة ضلالة للذين في قلوبهم مرض، قال شك ونفاق، والقاسية قلوبهم قال المشركين، فإنهم لما سمعوا نسخ قول الشيطان ازدادوا غيظا وظنوا أنه ندم مما ألقي من عند نفسه أو مما ألقى من عند نفسه. وإن الظالمين، قال المنافقين والمشركين، طبعا هو الظالمين يعني المراد الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم، يعني هنا فسرهم بالمنافقين والمشركين. وإن الظالمين، طبعا وكلمة المنافقين كلمة يعني ممكن تثير يعني اضطراب شوية، واحدة بيسمعوا المنافقين ازاي، طب والقصة ومكية والحدث هنا الذين، الآية فيها الذين في قلوبهم مرض، ففسرت بالنفاق على عادة القرآن في وصف الذين في قلوبهم مرض، تمام. وهو المرض هنا بيراد به الشك، يراد به الشك، ممكن يكون فيه الشك ليس بصورة النفاق اللي هو نفاق المدينة يعني. وإن الظالمين قال المنافقين والمشركين لفي شقاق، قال خلاف وعناد بعيد عن الحق شديد. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك، يقول وليعلم عطف على ليجعل، الذين أوتوا العلم قال القرآن وهم المسلمون، وليعلم الذين أوتوا العلم قال القرآن، طبعا هو القرآن من العلم وهو أعظم هذا العلم، وليعلم الذين أوتوا العلم قال القرآن وهم مسلمون أنه ما أوحينا إليك الحق الصدق من ربك. قال حال أو خبر بعد خبر من ربك، ذكر أنه حال، الحق كائن من ربك يعني كائنا من ربك، أو خبر بعد خبر أنه الحق، الحق تبقى خبر أنه ومن ربك يبقى خبر ثاني، فيؤمن به قال بالقرآن أو بالله. طيب بالقرآن باعتبار أن الكلام بالأصل عن القرآن، وبالله باعتبار أقرب مذكور، أنه الحق من ربك فيؤمن به بربك بالله أقرب مذكور، أو بالقرآن باعتبار أن الكلام على القرآن. قال فإن العقلاء لما رأوا أنه أعرض عما تكلم به ولم يعبأ ببيان خطئه ولم يبال بمزيد عداوتهم مع كثرة حرصه بألفتهم، علموا أن الشيطان دخل في أمنيته فنسخه الله وعصم نبيه، فزادوا يقينهم وثبتوا دينهم، يعني فزادوا في يقينهم وثبتوا على دينهم. قال فتخبت، قال تخشع له لله قلوبهم، قال واطمأن، يعني تخشع وتطمئن قلوبهم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم، قال في الدارين. أنا بقرأ سريعا لأن الكلام يسير يعني. ولا يزال الذين كفروا في مرية، قال شك منه، قال من القرآن أو مما ألقى الشيطان، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه من القرآن أو مما ألقى الشيطان في الآية السابقة التي سبقت، قائلين ما باله ذكرها بخير ثم ارتد عنه، ذكر آلهتنا بخير ثم رجع عن ذلك، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة، قال القيامة أو الموت. طيب هو طبعا الساعة مشهور إن هي القيامة يعني، طب هو ليه يقول الموت هنا يعني حتى تأتيهم الساعة القيامة أو الموت؟ هو ممكن يتقال الموت هو ساعة الإنسان، ولكن في شيء آخر بيخلي ممكن يخلي حد هنا يقول الموت، هنشوفه دلوقتي. بغت، قال فجأة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، اللي هيقول عذاب يوم عقيم يوم القيامة، لو يقول عذاب يوم عقيم يوم القيامة ممكن في الساعة يقول لا يبقى الساعة للمغايرة، حتى تأتيهم الساعة بغت، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، عذاب يوم عقيم يبقى يوم القيامة تبقى الساعة الموت ليفرق بين الأمرين، أو حيقول إن الساعة يوم القيامة وعذاب يوم عقيم يوم القيامة برضو ولكن في وصف آخر مذكور فيه، أو يقول إن الساعة يوم القيامة والمغايرة تكون في عذاب يوم عقيم. لذلك نجد هنا في عذاب يوم عقيم قال إيه، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، قال كيوم بدر، تقول عذاب يوم عقيم يوم بدر، هذا لمراعاة التأسيس والمغايرة ماشي. قال أو يأتيهم عذاب يوم عقيم كيوم بدر، فإنه يوم لا خير للكفار فيه، كما يقال ريح عقيم، أو المراد يوم القيامة، فإنه يوم لا ليل له، فكأنه قال تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها، فوضع الظاهر موضع المضمر للتهويل. طيب أو يأتيهم عذاب يوم عقيم ذكر وجهين، قال كيوم بدر، هذا واضح إن هو للتأسيس مع إن الساعة تبقى يوم القيامة. الثاني قال أول مراد يوم القيامة، أو يأتيهم عذاب يوم عقيم يبقى يوم القيامة، لو الأولانية الموت خلاص يبقى هنا في مغيرة، طب لو الأولانية يوم القيامة فهو هنا بيكمل كلامه على ذلك، بيقول فيبقى معنى الكلام تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابها، تأتيهم الساعة حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذابها، فبدل عذابها بقى عذاب يوم عقيم، بقى إظهار في مقام إضمار ماشي. طيب فهمنا يوم بدر ممكن تكون غريبة شوية، ويوم بدر مراعاة للتأسيس، مراعاة للتأسيس. وإن كان الآيات بعد ذلك يعني الآية بعد ذلك، الآية بعد ذلك تؤيد إن الكلام على يوم القيامة، يقول تعالى حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، الملك يومئذ لله يحكم بينهم، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنة النعيم. فهذا يقوي أن عذاب يوم عقيم يكون على يوم إيه؟ يكون على يوم القيامة، والله أعلم. تبقى هنا الكلام على وصف عقيم. هنلاحظ هنا إن هو ذكر قال كيوم بدر فإنه يوم لا خير للكفار فيه، يعني عقيم يعني لا خير فيه، والتاني قال لا ليل له. هو كلمة عقيم، كلمة عقيم المعروف مثلا العقيم اللي هو إيه؟ ويجعل ما يشاء عقيمة، العقيم ليس له ولد يعني. العقيم تقال في اللي ملهوش ما يأتي بعده، فيقال مثلا زي ما هو هنا ذكر مثلا قال لا ليل له، يعني يوم القيامة لا ليل له، فيتقال عليه يوم عقيم يعني ملهوش إيه؟ ملهوش ليل. أو يقال في العقيم لا خير فيه، لا خير فيه زي الريح العقيم، وهي من نفس المعنى إنه كأن ما فيش شيء من الخير يتولد عنه. هو هنا في التفسير خص لا خير فيه بيوم بدر ولا ليل له بيوم القيامة، وهذا التخصيص مش لازم على فكرة هنا عشان ما نفتكرش إنه دي تبقى مع دي ودي، لا مش لازم، لأن ممكن يوم بدر يتقال يوم لا خير فيه للكفار ولا ليل فيه للكفار اللي ماتوا في بدر، جاء عليهم اليوم وما جاش عليهم ليل، خلاص ماتوا خلاص وترموا في قليب بدر. وكذلك بالنسبة ليه لما قال يوم القيامة لا ليل له، هذا واضح، ولا خير فيه للكفار أيضا بالنسبة ليوم القيامة، فهي مش مختصة بها، يعني التقسيم اللي عمله هو مش مختص به بهذه الصورة. طيب الملك يومئذ لله، قال لا منازع له بوجه، يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين. وقوله لا منازع له بوجه لأن الملك في كل الأيام لله سبحانه وتعالى، هو مالك يوم الدين وهو سبحانه وتعالى رب العالمين عز وجل، ولكن لما بيتقال الملك يومئذ لله لأن هذا اليوم لما بيختص بذكره زي مالك يوم الدين، فهذا لأنه يظهر فيه ملك الله سبحانه وتعالى ولا منازع له بوجه ولا يجادل أحد في ذلك، بخلاف مثلا في الدنيا ممكن حد يجادل وإن كان الملك لله سبحانه وتعالى. فيقول ملك يومئذ لله لا منازع له بوجه، يحكم بينهم بين المؤمنين والكافرين، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. قال الفاء في خبر الثاني، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم، طيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، هنا في فاء في الثانية ومش موجودة في الأولى. قال الفاء في خبر الثاني اللي هو والذين كفروا فأولئك، قال دون الأول تنبيه على أن عقابهم مسبب من أعمالهم بخلاف إثابة المسلمين فإنها فضل. وهذا كلام حسن ورائق وجميل جدا. يقول والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك، الفاء هذه دل على إن اللي بعدها دل على إن اللي بعدها مسبب عن اللي قبلها، يعني اللي قبلها والسبب، يعني لأنهم كفروا وكذبوا فلهم هذا العذاب المهين. أما في الأولى فبيقول ما فيهاش الفاء لأن إثابة المسلمين فضل من الله سبحانه وتعالى. طبعا مثل هذه النكات، مثل هذه النكات لا يشترط أن تكون مضطردة، يعني ما حدش يقول في القرآن كله لا يأتي بالفاء عند المؤمنين، ما حدش يعمل يعني كلام على موضع بعينه، كلام على موضع بعينه. فيقول الفاء في خبر الثاني دون الأول تنبيه على أن عقابهم مسبب من أعمالهم بخلاف إثابة المسلمين فإنها فضل. طيب أطلنا اليوم ونتوقف هنا إن شاء الله، يعني يكون يوم نافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.